فتطفي أقسام بالسيف والدم فتطفي أقسام بالسيف والدم. تقبل إلهي القرابينا تقبل إلهي القرابينا فتطفي أقسام بالسيف والدم فتطفي أقسام بالسيف والدم. تقبل إلهي القرابينا تقبل إلهي القرابينا. ناصرا دين السماء جئت فيك في الدماء سوف أعلي القيمة بعزمي إنني ابن فاطمي رافض للظالمي بدأت ملاحمي بدمي. كربلاء عروجي موعدي بعاشر نصرة لديني للممات عابر وبعيني ربي ها أنا أهاجر حاملا عيالي معي الحرائر. الشهيد باقل والظلوم يطفى والنحور تسمو فتهين سيفا. كل من بركبي للجنان زفا فروى الدمانا كربلاء نصفا. عن الحق لا شيء يثنينا عن الحق وجرى بأهلي ما جرى عليا منذ أن تفانا للفداء سعيا. سكبت دماهم في الطفوف ريا بالإباء نرقى في الخلود نحيا. سلام على آل ياسينا سلام على تقبل إلهي القرابين.